احد الاخوه يقول: نرجو التكرم بتعريف الحاضرين بمعنى الاستشراق والمستشرقين، لان كثيرا منهم قد لا يفهم كلمه مستشرقين، جزاكم الله خير الجزاء. الاشراق والمستشرقين هؤلاء اناس من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم من الكفره، تعلموا لغه الشرق، تعلموا اللغه العربيه وكتبوا عن الاسلام وعن الاديان. بعضهم قد ينصف ويتكلم بالحق، واغلبهم لا ينصف ولا يتكلم بالحق، وبعضهم قد يتكلم بالحق في مواضع يغر الناس ويدس الباطل ويدس الشر في مواضع اخرى من النصارى واليهود وغيرهم. لدخولهم الى الشر واخذهم بلغه الشر ودراستهم احوال الشر وما كان عليه الشر من دين وهدى، حتى يخرجوهم عن دينهم وحتى يشككوهم بدينهم وحتى يدعوه الى الباطل من النصرانيه والبعثيه واليهوديه والوثنيه وغير ذلك. واقل شيء يشككه في دينه، اقل شيء يجعلهم شاكين في هذا الدين، ليس عندهم ثبات وليس عندهم حماس الامن بسبب ما القوا في قلوبهم من الافكار الفاسده والتشكيكات والاعمال الخبيثه. نعم. احد الاخوه جاءنا ورقه يعني باستسمها الاخوه بقول: افيدكم انني صليت المغرب هنا فقدت شنطة فيها جواز ورخصة قيادة وبطاقة، هل أخذت سهوا؟ أرجو من أخذها أن يعيدها المسؤولين بالمسجد. هذا يكون عند الباب.